نعم مصطفى العلوي. نعم بعد اذن عاوز اسال حضرتك سؤال. تفضل. نعم حضرتك خلصت تفسير القران، حضرتك قلت هذا الحديث عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يصلي خلص سجدا لله وسجدت سجده شكر. هذا الحديث ضعيف. يعني انت بتخبرني انه ضعيف؟ في بكر بن عبد العزيز وهو ضعيف. على كل اشكرك على هذا، وارى ان الحديث له شواهد. وكعب بن مالك لما بشر ايضا بتوبه الله عليه خر ساجدا. اسال الله ان يبارك فيك. شكرا لك.